بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوان يتناول مسألة هي استحباب مسح الوجه باليدين عقيب الفراغ من الدعاء. يعني الإنسان إذا دعا الله جل جلاله، وقد مضى معنا الكلام في أن من آداب الدعاء رفع اليدين إما مبسوطتين أو مضمومتين. والحديث الوارد عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا حين استسقى. علماء رحمهم الله قالوا: ليس المقصود هاهنا نفي الرفع مطلقا، بل المقصود نفي صفة مخصوصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء بالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطيه. هذا الذي ينفيه أنس رضي الله عنه، بأنه عليه الصلاة والسلام ما رفع يديه رفعا شديدا إلا في الاستسقاء. أما في سائر دعائه عليه الصلاة والسلام فإنه كان يرفع يديه. طيب، بعدما فرغ من الدعاء هل مسح وجهه بيديه؟ هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام الترمذي والحاكم من طريق حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو سند الحديث، حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في سند هذا الحديث حماد ابن عيسى ابن عبيدة ابن الطفيل الجهني، قد قال فيه يحيى بن معين شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم وأبو داود والدارقطني، وقال أبو زرعة حديث منكر. حماد ابن عيسى ابن عبيدة ابن الطفيل الجهني تكلم فيه، وهذه علة الضعف في هذا الحديث. طيب، الشاهد الآخر الذي ذكره الحافظ رحمه الله هاهنا من رواية ابن عباس، هذه الرواية من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن صالح ابن كيسان عن محمد عمن حدثه عن محمد ابن كعب القرظي قال: حدثني عبد الله يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستر الجدر، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. وسلوا الله عز وجل ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغ أحدكم فليمسح وجهه بيديه. طيب، هذا الطريق أيها الإخوة الكرام قال فيه أبو داود رحمه الله، وهذا الحديث يروى من طرق كلها واهية، وهذا أحسنها. هذا الطريق الذي ذكرته الآن أحسنها، وهو ضعيف أيضا، وعلة الضعف ظاهرة بأن أحد الرواة يقول عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله، فهذا الراوي عن محمد بن كعب القرظي مجهول. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأن مجموع هذه الطرق وهذه الشواهد ترقى به إلى درجة الحسن، يعني يكون هذا الحديث حسنا لغيره. أيها الإخوة الكرام، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء اختلف فيه العلماء، فقد استحبه الحنفية والشافعية في المعتمد، وهو أشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد، هؤلاء جميعا الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم، وكذلك أشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن مسح الوجه باليدين عقيب الدعاء مستحب. قالوا وعلة ذلك بأن الله تعالى لا يردهما صفرا، كما مضى معنا بالأمس، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فكأنه قد أصابتهما الرحمة، يعني لما رفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل يسأله ويرجوه كأنهما قد أصابتهما الرحمة، فناسب أن يفيض هذه الرحمة على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأفضلها. هذه العلة. قالوا لما مد العبد يديه إلى الله عز وجل داعيا فإنه سبحانه لا يردهما صفرا خائبتين، فكأنه قد أفاض عليهما من رحمته على يديه، فناسب أن يفيض هذه الرحمة على وجهه، لأن الوجه هو أشرف الأعضاء وأفضلها. هذا الذي ذكره الأئمة كالنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وكذلك ابن رشد الجد في البيان والتحصيل. ذهب جماعة آخرون من العلماء، منهم العز بن عبد السلام وأبو العباس ابن تيمية وغيرهما، إلى أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله لا يفعله إلا الجهال. إذن أيها الإخوان، عندنا في المسألة قولان: قول بالاستحباب وهو قول الحنفية والشافعية في المعتمد، وكذلك أشهر الروايتين في مذهب أحمد، وقول آخر بعدم الاستحباب، بل وصفوا ذلك بأنه بدعة. طيب، محل الخلاف بينهم في الدعاء خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فما قال أحد بالاستحباب. يعني لو أنك دعوت الله عز وجل في سجودك، أو دعوت الله عز وجل عقيب التشهد، أو أنك دعوت الله في القنوت كالذي يصنعه الناس في رمضان، البيهقي أبو بكر ابن الحسين رحمه الله قال لا أعلم أن أحدا من السلف قد فعله، ولا أحفظ في ذلك حديثا ولا أثرا ثابتا. ولذلك ما ينبغي للإنسان في الصلاة أن يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء، وإنما الخلاف محله خارج الصلاة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء خارج الصلاة لا تنكر عليه، لا تقل له بأن هذا بدعة أو أن هذا مكروه. وكذلك من لم يمسح فلا تقل له واجب عليك أن تمسح، بل الأمر في ذلك واسع، من مسح فحسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن لم يمسح فله سلف من أهل العلم. هذه هي خلاصة المسألة التي أورد فيها الحافظ رحمه الله هذين الحديثين، أحدهما من رواية عمر بن الخطاب والآخر من رواية عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. هذا الحديث أيها الإخوان فيه نوع آخر من أنواع الذكر ومن أشرفها وأفضلها، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي. أولى الناس بي فسرت بوجهين، الوجه الأول أقربهم منه، أقربهم منه لأن الولي هو القريب. إن أولى الناس بي، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى أي أقرب. والوجه الثاني: إن أولى الناس بي أي أحقهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام، أحقهم بشفاعته. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال لنا أبو نعيم رحمه الله: وأحق الناس بهذه البشارة رواة الآثار ونقلتها، فإنه ليس طائفة من العلماء أكثر صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم نسخا وذكرا. ما معنى هذا الكلام؟ أبو نعيم رحمه الله يقول بأن أكثر الناس حظا في هذه البشارة النبوية هم أهل الحديث الذين يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما ذكرا أي شفاهة، وإما نسخا أي كتابة. لماذا؟ لأنهم في مجالسهم وفي كتبهم يكثرون من أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثرون من ذلك، فهم أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا بشارة لنا أيها الإخوة الكرام في هذه المجالس التي تعقد بعد صلاة الصبح، ونسرد فيها هذه الأحاديث التي سردها الحافظ رحمه الله، فإن المتكلم والسامعين يكثرون من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين ذلك بالصلاة والسلام عليه. أيها الإخوة الكرام، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت وحين، إلا أنها تتأكد في مواضع، تتأكد في مواضع. من هذه المواضع أيها الإخوان عقيب التشهد قبل السلام، عقيب التشهد قبل السلام، فإننا بعدما نقول يقول الواحد منا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه يقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، أو يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو غير ذلك من الصيغ الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أيها الإخوان في صلاة الجنازة عقيب التكبيرة الثانية، فإنه يستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم أيها الناس، فإن صلاة الجنازة كما مضى معنا في كتاب الجنائز فيها كم ركن؟ 5 أركان، وهي النية، لأنك تنوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، ثم بعد ذلك القيام. القيام لا بد أن تكون صلاة الجنازة من قيام لمن كان قادرا كصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك لا بد من التكبيرات وأقلهن 4، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى 9. ولذلك لو حضرت جنازة فكبر الإمام 5 أو 7 أو 9 لا تنكر عليه. ثم الركن الرابع أيها الإخوان الدعاء. الدعاء تدعو لهذا الميت. ثم الركن الخامس السلام. العلماء رحمهم الله قالوا: يستحب في صلاة الجنازة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عقيب التكبيرة الثانية. ففي التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا مقدمة بين يدي دعائنا للميت. سورة الفاتحة فيها الثناء على الله، ثم التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعدهما من التكبيرات يكون للدعاء لهذا الميت ولسائر المسلمين والمسلمات. طيب، الموضع الثالث والرابع أيها الإخوان عند دخول المسجد والخروج منه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخلنا أن يقول أحدنا: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك. فإذا خرجنا: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ثم الموضع الخامس في الخطب، في الخطب كخطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة النكاح، فإنه يستحب لك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الموضع السادس أيها الإخوان عند الدعاء، عند الدعاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يدعو قال: عجل هذا، عجل هذا، يعني هذا الرجل مستعجل. إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام علي صلى الله عليه وسلم. ثم الموضع الذي بعده وهو الموضع الكم؟ السابع. السابع بعد الأذان، بعد الأذان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. تقول مثل ما يقول المؤذن: اللهم إلا في الحي علتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد فراغ المؤذن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسأل الله له الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه الذي يأتي بهذا الذكر: حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب، الموضع الذي بعده إذا أصبحنا وإذا أمسينا، من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. الموضع الذي بعده عند الشدائد والهم. عند الشدائد والهم، إذا نزلت بك شديدة أو أحاط بك هم أو غم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الموضع الذي بعده عند ذكره. عند ذكره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجبريل عليه السلام نزل عليه فقال: يا محمد قل آمين. فقال: آمين. قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له. فقال: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. فقال: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. ورغم أنف امرئ، الرغام أيها الإخوان هو التراب الناعم الذي إذا التصق بالأنف فإنه لا يزول إلا بمشقة وجهد، والعرب تستخدم هذا التعبير كناية عن الذل. كناية عن الذل، ذل امرؤ ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة اعتنى بذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، والإمام علم الدين السخاوي في كتابه القول البديع، هذان كتابان فريدان في بابهما جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، والقول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، أولهما لابن القيم والثاني للسخاوي رحمة الله على الجميع. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد أن الناس ليسوا على درجة واحدة في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفوائد كذلك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الأحقية بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوان على ثلاثة أنواع: صلاة من الله، وصلاة من الملائكة، وصلاة منا معشر المسلمين والمسلمات. قال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم في ملئه الأعلى. ثناؤه على نبيه عليه الصلاة والسلام في ملئ الأعلى، وقيل رحمته إياه، وهي رحمة خاصة ليست الرحمة العامة التي قال الله فيها: وكان بالمؤمنين رحيما، إنما هي رحمة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار، فهي الاستغفار، كما قال ربنا عنا: معشر المؤمنين هو الذي يصلي عليكم و ملائكته. صلاة الملائكة الاستغفار، كما قال جل من قائل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. وأما الصلاة من المؤمنين فهي الدعاء، فهي الدعاء، يعني الآن حين نذكر واحدا من المسلمين الميتين ماذا نقول؟ رحمه الله. وحين نذكر واحدا من الصحابة ماذا نقول؟ رضي الله عنه. حين نذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نخصه بدعاء، ما نقول رضي الله عنه ولا نقول رحمه الله، وإنما له دعاء مخصوص نجمع فيه بين الصلاة والتسليم، فنقول صلى الله عليه وسلم، أو نقول عليه الصلاة والسلام، أو نقول اللهم صل وسلم عليه ونحو ذلك. واضح أيها الإخوان؟ نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق حسين بن ذكوان المعلم، وهذا الحديث أيضا فيه تكملة، فيه بشارة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها، أي من قال هؤلاء الكلمات، حين يصبح موقنا بها فمات من يومه أدخله الله الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته أدخله الله الجنة. إذن أيها الإخوان، هذا الذكر نقوله إذا أصبحنا وإذا أمسينا. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار. الاستغفار أيها الإخوة الكرام طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنوب ومحوها، ستر الذنوب ومحوها، لأن كلمة المغفرة مشتقة من الغفر، والغفر بمعنى الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر. مغفر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فنطلب من الله أن يستر ذنوبنا، ألا يفضحنا بين خلقه، ونطلب من الله محو تلك الذنوب والعفو عنها. سيد الاستغفار. الاستغفار أيها الإخوة الكرام له صيغ كثيرة، فمن هذه الصيغ ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته، كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذه صيغة. ومن هذه الصيغ أيضا أن يقول القائل: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الاستغفار كذلك أن تقول: رب اغفر لي، كما علمنا صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين أن يقول أحدنا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها ثلاثا. أو أن يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، هذا أيضا في الجلوس بين السجدتين، إلى غير ذلك من الصيغ. سيد الاستغفار أي أفضله وأحسنه وأتمه. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصيغة فيها ثناء على الله جل جلاله بصفات جلاله وكماله، وفيها إظهار للعبد في أضعف أحواله، يعني تتوسل إلى الله جل جلاله بكماله ونقصك، بقوته وضعفك، بغناه وفقرك، بقدرته وعجزك، تتوسل إلى الله بكماله كله، وتتوسل إلى الله عز وجل وأنت في أضعف أحوالك. ولذلك تقول: اللهم أنت ربي. فها هنا ذكرت الألوهية والربوبية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أليس كذلك؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد لله عز وجل. خلقتني، والخلق أيها الإخوان أخص صفات الربوبية. ولذلك أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأخص صفات الألوهية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. ثم تتوسل إلى الله عز وجل بالعبودية: وأنا عبدك. والمرأة تقول: وأنا أمتك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهد الله عز وجل الذي أخذه علينا العبودية: ألست بربكم؟ هذا هو العهد، أخذه الله علينا يوم الميثاق. أنا على عهدك، أي على عبوديتي لك، واستقامتي على أمرك، وطاعتي إياك على عهدك، ووعدك، أي وعدك إياي بالثواب والجزاء. وأنا على عهدك ووعدك. ثم ما استطعت، ما استطعت أي مدة بقائي في هذه الدنيا، وعلى قدر طاقتي واستطاعتي يا الله. لماذا؟ لأن الاستقامة أيها الإخوان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تحصوا. صح ولا لا؟ يعني ما في واحد يستطيع أن يزعم لنفسه أنه أتى بكل أنواع الاستقامة، وإلا فالاستقامة فيها ذكر الله وتلاوة القرآن وتجديد التوبة والإكثار من الاستغفار والصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة، وفيها بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الخلق وأداء الحقوق والقيام بالأمانات والجهاد في سبيل الله بمراتبه الأربعة عشر. من يستطيع أن يزعم لنفسه أنه قد أتى بذلك كله؟ ولذلك أقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ أي أعتصم وألجأ وأستجير، أعتصم وألجأ وأستجير. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني يا الله يا حي يا ستير، أنت تعلم أن بيني وبينك ذنوبا لا يعلمها الناس. أعوذ بك يا الله من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر هذه الذنوب. لماذا؟ لأن هذه الذنوب شر في الدنيا والآخرة. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء أي أعترف وأقر. أبوء لك بنعمتك علي. ونعمة الله عز وجل بالجملة نوعان: نعمة عامة لكل الخلق، وهي نعمة الإحياء ونعمة الرزق والهواء الذي تتنفسه المخلوقات والماء الذي يشربونه، هذه عامة. قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كذلك نعمة العافية في الأجساد ونعمة الذرية، هذه للمؤمن والكافر. أما النعمة الخاصة وهي الأكمل والأتم والأعظم فهي نعمة الهداية، نعمة الدين. الله جل جلاله سماها نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة الخاصة. أبوء لك بنعمتك علي، يعني يا رب أنا معترف بأن جميع النعم التي عندي هي منك، كما قال جل من قائل وما بكم من نعمة فمن الله أبوء لك بنعمتك علي، ثم تقول وأبوء بذنبي، أبوء بذنبي أي أعترف يا الله بذنبي. وها هنا المفرد في قوله بنعمتك بذنبي مقصود به الجنس، أبوء لك بنعمتك أي بنعمك، وأبوء بذنبي أي بذنوبي. ثم بعد ذلك بعدما توسلت هذا التوسل العظيم تقول، تقدم طلبك، تقول فاغفر لي، فاغفر لي، أطلب منك يا الله مغفرة هذه الذنوب، أطلب منك مغفرة تقصيري في شكر نعمتك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه جملة تعليلية، أي لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما يغفر الذنوب أحد إلا الله. ولذلك ما عندنا معشر المسلمين كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف، بأن نضع في المسجد كرسيا، من أذنب ذنبا يأتي عند إمام المسجد ولا يأتي عند الشيخ يقول أنا فعلت كذا وكذا كما هو عند النصارى. لا، لماذا؟ لأن الشيخ نفسه عنده ذنوب، والشيخ نفسه محتاج إلى الله في المغفرة. واضح أيها الناس؟ ولذلك ليس من السنة أبدا أن يأتيك إنسان يقول لك أنا فعلت ذنبا وكذا، تقول له ما ذنبك، ماذا صنعت، احكي لي. لا، رسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الناس قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، ما قال له عليه الصلاة والسلام ما ذنبك، لا، وإنما قال له ألك أم، أمك موجودة؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. واضح أيها الناس؟ ولذلك ما عندنا اعتراف إلا عند ربنا، نعترف أمام ربنا جل جلاله. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يستغفر الله إلا غفر له، فيما بينه وبين، فيما بينه وبين ربه جل جلاله. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، أولها تأكد استحباب هذا الذكر صباحا ومساء، ثم من فوائده أن صيغ الاستغفار متفاضلة، متفاضلة، يعني بعضها أفضل من بعض. ثالثا أن هذه الصيغة هي أفضل صيغ الاستغفار، أن هذه الصيغة أفضل صيغ الاستغفار. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وإظهار العجز والافتقار إليه جل جلاله، إظهار العجز والافتقار إليه جل جلاله. ثم من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد، بالتوحيد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ويتوسل إلى الله بالعبودية، وأنا عبدك، وأنا عبدك. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا الاعتراف بالذنب بين يدي الرب جل جلاله، أبوء بذنبي، الاعتراف بالذنب بين يدي الرب جل جلاله. ثم من فوائد هذا الحديث استحباب بل وجوب طلب المغفرة من الله جل جلاله، فاغفر لي، وهذه التي طلبها الأنبياء. نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وإبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم